في الجنة عندما يستفيق الله تبارك وتعالى لتكون مع نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان فمعاً بالنظر إلى وجه رب الرحمن سبحانه والحمد كل هذا موضوع على الجنة أحد ما قبله استهدف كما بينت في اللقاء الماضي من هنا فكان حديثا في اللقاء الماضي بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومن تدبر أحوال العالم فإذا يكون له صلاح في الأرض سلم فيحيي بالله جل وعلا وعبادته وطاعه ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول سلم في العالم لفتنه وبلاء وقحط وتصليب عدو وغير ذلك سببه مبارقه الرسول صلى الله عليه واله وسلم الدعوه الى غير الله تعالى ومن تدبر هذا اصبح التدبر وجد هذا الامر كذلك في خاصه نفسه وفي غيره عموما وخصوصا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فان كان هذا كان التوحيد هذه بعض اثاره الحميده لطالب الجميله كان الشيطان اسرع شيء الى هدمه وتطلبه بكل خير يعني أنت من السلطة الحجزة أي يوقعك في السلطة الأكبر الجهد غير الله عز وجل لم تكن من سلطة المعارض من القرار لكن من أجل من ذلك فأيضا أظن الذي يقوم بقوله فيؤمن بأنه إذا رأى من نظر رجل إليه هذا لم يحدث غير الله وإنما رأى بعمله غير رجل الله وفي الآخر يكثر على ذلك الألف بحمد الله عز وجل وكثر الأطراف الكثير أمام العواطف العاجلة أعلم أنه يستعين بالله جل وعلا ورغبه في لجوئه إليه سبحانه. كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلت القدرة وأعظم القدرة تحرز في كل جنة إسلام لا يقطع رأسه. مع هذا قرر الحصول على الجاذبة على جانبه على جانبه في دين الله عز وجل حتى مكنه الله تبارك وتعالى ومكن دعوته ولقي ربه تبارك وتعالى وهو قريب العلم ثم أيمن على دعوته ورسالته. اللهم إلا ما قرأ عليه بعد ذلك من تكاثر أتباعه في السير على طريقته ومنهاجه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرت علماء الأمة رحمهم الله تعالى سورة هذا الباب أحد المؤلفات في باب التفسير والسنة بمعنى الإله أو بمعنى الدين كله كثيرة جدا. إما باسم السنة وإما باسم الإيمان وإما باسم فرع السنة وإما ذكور السنة وإما التوحيد ونحو ذلك كتب كثيرة في هذا الباب لغرض حتى الناس دائما إلى الكعبة كلما ابتعدوا عنه. ومن آخر من بذل حياته ووقف جهوده إلى معالم التوحيد في نفوس الناس بعد أن درس الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن صار حال الناس قبل حركته التعليمية الإصلاحية فهمنا مكانة هذا الرجل. نسأل الله تعالى أن يحفظه مع إمام الموحدين في أعلى جنان الشمس وأنعمنا وإياه على سلوكه فدلنا بدينا ومن تبعه بإحسان. كثيرة أفكار كثيرة حول هذا الرجل حتى جعل الزاعمون أنه اضطرب عن الدولة وفعل كذا وكذا. أنا تكلمت في هذه الجزئية قبل ذلك بما يغني عن حاجته وكل منصب يقول لهذا الرجل بالفضل في تعبه وفي عودته على التوحيد وخطائها التي كانت عليه قبل أن يدخلها التغيير والتبديل والتحليل الذي يظهر في قلوب كثير من المناوئين اليوم بدعوة الشيخ محمد عليه رحمه الله تعالى. فقبل أن أقول بشرط هذا الكتاب المبارك التفصيل يعجبني أهم المقاصد الأنجاز التي يقصدها طالب علم التوحيد والعقيدة. كل إنسان يجب شيئا لا بد له من هدف يحققه من وراء طلبه لهذا الشيء. أخيرا بسبب علم التوحيد يقول السلف الصالح الذين شهد لها بالصحة والتبصير والتحديث مع الرجوع إلى أهل العلم المشهود له بصحة المعتقد وكلام المنهج لتحقيق الهدف هو بصحة الحقيقة لأنها وسيلة وسيلة لأن العلم تعطى علم توحيد الرجوع ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة إلى عبادة الهية. تحقيق الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التفسير المذكور من قول أهل العلم إلا ليوحدون لأن عبادة الرب خطر موجودة على صاحبها. ثانيا تحقيق الفرق الخيرية لهذه الأمة قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تعاقبون المعروف فهو هذا معروف تعريفه ترشيد الله عز وجل وأعظم المنكر منها أنا وهو الشرك إن الشرك لظلم أعظم أعلى درجة تقدمه الشرك. لما يقول الله عز وجل أن العبد راضي بالحق، أعلى على كل مثابه المرء أن يدعو إليه الله يحبه الله جل وعلا. ولم لا؟ فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الراية الأولى من عهد الجزية رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى اليمن، العهد الأول الذي أرسله إليه أن يؤكد الله جل وعلا. حبيبها أو فإنهم استجابوا لله، فإنه يحثه على الصبر عن شعره إلى توحيد الله جل وعلا حتى يرى ثمار هذا التوحيد قد جاءت من قلوبه أو صار بدعوتهم أو قلت إليهم إلى قوم قوم الله جل وعلا. اذكر وكان صار من طريق نعم وإن بذلت المهمة وأعلمت الأرواح في سبيل تعريف الحاجة أي قامة سبحانه فلكن لديها وظيفة. وفي الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نحن خير من ذاته الله نسوقهم بالحاجة إلى الإسلام. حقيقة من الثلاثة الرجل في حال الجهاد ثم يطاف إلى بلاد المسلمين ويرى من أخلاقهم وسلوكهم فضلا عن عبادتهم لا يحثه على الدخول في الجهاد. الجهاد لا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن أصارع إلى الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله يوم من أجل الشر والتفاهم أمر يحصل أن محمود أمام الخير إذا أمرك للناس العمال ليشرك بالله جل وعلا ويشرك في الأرض كما يشهدون أنا أحب بذلك ان الكفر يجازر ويجازر ويجازر يجازر الناس على الوقوع في الخطر لهم الكفار حلال هذه الكفار يعني ما بكفر او بكفر لان فيها حياه غلط ان الكفر لا يجازر ويجازر ويجازر ويجازر إلا حيث يستثمرها. لكن إن شاء الله تكتب هذه الطرق وبيان المقصود منها. من المعلوم أن المراد من ذلك حتى وعد ألفاظها، وحبها إنما المراد التحقيق والالتزام والبعد عما ينافيها، ولا يكون ذلك إلا بتعلمها وفهم معانيها واحتفاظها والعمل بها. يجب طالب هذا العلم إلى تعلم تلك الحروف قبل أن سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الحمد لله إلى الله جل وعلا على تعظيم الخلق لخالقهم قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لاحظ هنا إن الدعوة أطلقت العمل، هل له النبذة لك أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ صحيح الله وعند منها إيه في تنفيذ، لكن لفقد الشخص في الشيء قد نقل البلد I'm going to go to the hospital. التكبير ويحدث الطريق الى المصلى كل واحد يحدث عليه مكتوب هو الله اكبر خير من ذلك الله اكبر كثيرا ومثل الطويل ومثل الفتح الامين هذا الجانب الاول من اللي يتبنى من اللي بيعمل ليش؟ من مرات من هذا الشكل من هؤلاء يقول ان احمد بدعوه باعلى صوت بالشارع مستدبر بحق بنفسه جل وعلا فيرسل كل واحد من هذه الثمرات تحققت في حياته ولا لا؟ لعل تحققها في حياته يبقى هو بدا عنده ايه؟ تحققها. واما كان يراجع تلقين هذا يراجع السنة تلقين على مدار درجات هذا الكون بتوحيد الله جل وعلا نور الذي لا يدركه ويتكلم الانسان العبد فيه ام لا؟ ترى الدولة تحرير الانسان من كل من ذمية الا لربه الذي خلقه وتخلاه. ما في نفس يعمل هيك كل ما تقل يد به العبد يدور لديه عن ساعة الله جل وعلا وقد عذبه من دون الله تعالى. فعليك الفعل بذكر الفعل بنفسك الفعل بذلك ثم يصدق عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق. الحديث كمان عبيره بعد ذلك يعني هو عبيره مبلوط حقيقه كان تعبته عبيره يعني يعني هم من الدنيا بس عشان يعني كان تعبته فيها عبده الحياه وعبده الحقيقه كان تعبته راضي كل لحظه تفكر طب انا أخبرك هي على إيه؟ على الدنيا، على الدنيا، الدنيا اللي بيمثلها أمام التكبير المنظر الجميل. الإنسان اللي يجد الحياة الدنيا ويجد نفسها يرقي إليه الأعمال ويجدها ويجدها أبدا من الخلق. الحياة الدنيا يجد.

وشهادته. وهذا يريد وهذا هو ايه وصلاح ما يكشف ايه ان تكونها الصغار ولا شك ولا بيت توحدت شخصيه تميزت في الحياه بهدوها وتوحدت غايتها وتحدد طريقها فليس لها الا اله واحد اتجه اليه في الخلوه والجلوه امرا وعلى منه وتدعوه بالسراء والضراء اجعل على ما يرضيه الصغيره ما الكبيره عندما المسلم الذي تقدم قلبه الاله وتوزع حياته المعبوديه حينما يتجه الى الله احيانا الى عثمان وحينا الى الدنيا والشهوات وحينا الى هذا وذاك ومنه ما قال يوسف الصديق عليه الصلاه والسلام ان الحافظ يكفيه ارجاه من يوسف ان يكون حمرا ام اتاه الورع القهقرا بعد عدونا من دونه الا اسماء من سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان من امر الا لله او الا تعبدوا الا لله ذلك فيهم قويا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا كان لرجل هل استولاه مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ومثل المؤمن به كما يسلم الواحد عرف ما يرضيه كما يستحق وحفظ عندما يرضيه فاستراح ذلك ان يكون في دقيق او في حد الكتاب حين تعمل ومثل المسلم بعبد له اكثر من خير هذا يوجهه الى الشر كذلك الى الغرب هذا يأخذه إلى اليمين ويضعه إلى اليسار. يقول أهل السلف من الناس أهل السلف وهم شركاء متشاكسون أليسوا شركاء بعض؟ أعتقد شركاء متحولين إلى الحد الأعلى يقول السعد يأتي إلى جريد بعد السعد بعدين وهكذا لكن للأسف الشركاء متشاكسون كل واحد منهم قد يدرك نفسه أو يحصل لها كما يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل كلما حدث عن الوصول الى شيء انتهى من الهم فاعطاه بهذا البدء فكل الرؤون تراقب عشر الاشياء يريد ان يذهب اليه فهذا الوصول جمله حدث بشيء راح حدثني انه من الكسر الزراعه لهن للخلاص من الشجره بلوم في الجهاز. إلا أن رجل مصاب جريت بحركات العربية مثلا يعني التوصيل وهو لم يقرأ الفاتحة خراب الذين أنعمت عليهم هذا خطأ حدث هذا ما قرأ الفاتحة لا يجوز إذا أصر على يقضي بهذه الكلمة مثلا هكذا لا يجوز تركه لأن قراءة الفاتحة هو إن لم يقرأ القراءة الصحيحة فكأنه لم يأتي بهذا الشيء الرد ثم الخطأ الكفي يعني غفل عن مثلا او مد لا يستحق المبلغ الرقمي نجد اربعه او جعل الاربعه اثنين او سته او انه مثلا السير عنده مفصله شويه قريبه من الشعب مثل هذه الاشياء اللي يشد نظر الانسان العام للايمان خطا يعني نقول لا باس بالقرار كان هو الانسان الاول طبعا انا واقول الناس اقراهم من كتاب الله أن أن الناس أقرأهم بكتاب الله جل وعلا كما ثبت لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نفس الكتاب الذي يقول بصحبه كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه المسألة بين هذه الحق الكتاب الإسلامي. نحن نذكر نصوص الرسول بن محمد بن عبد الوهاب هذه الملائكة لا تدخل هذا المكان وهو التفسير المحمود يكتب في الحديث يسد الناس عذابا يوم القيامة أن يؤمرون أم لا يجوز الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الإنسان طرفا يقوم بغمسها بقلبها من هذا الصورة الفوتوغرافية إذا مرتبطة بالكاميرا تبدأ الموجودة على عهد السلف الصالح إلى وقت قريب جدا كتب الموجودة أو بالتالي لا يوجد في كتب الكتب النصارى لا سيما كتب المعاهد ما يتعلق بها من إباعة أو مال لو تم السلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة فمنهم من قال بالمال ومنهم من قال بالإباعة أنها مجرد عقد بالظل يعني ليس فيها مظاهرة لخلق الله جل وعلا الحديث التي ورد فيها الوعيد أمر لفظ مظاهرات خلق الله جل وعلا أمر مظاهرات إنما تكون في التماثيل أما تكون في الصور المكتوبة بالإيه؟ بالإيه؟ أما الصور المنتهية في الكاميرا فهي أكبر شبها بالصور التي تظهر في المرآة أو على سطح الإيه؟ أو على سطح الناس وبالتالي لا تدخل بناء الصورة الممنوعة شرعا هذا قول طيب فطريق آخر هو أكثر المحدثين من أهل العلم أحفظوا هذه الصورة من كلها من الصور قالوا لأنها تسمى الصورة بغة بقول حريق أنت كده من الصورة بدون إيه؟ بدون ست صور فهذا المثال يسمى إيه؟ صور هذا ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الجهاد السنة المطهرة لو أننا أتينا بمادينة كبيرة جدا ثم لصناعة الفلاتين أضعت فيها المادة الخام تكتب على مصر كرة مثل عروسة أو مصارع أو ثلاثة التلفاز إلا أن هذا الزمن بخير إذا كنت تكتب على مصر للثمن بدرات عليه على جزء ثلاث سنة بينهما هذا قياس وجيه جدا في هذا الجلد الذي يعلم الله جل وعلا به أن هذه الصور لا تدين إلا في حالة الضرورة أو الحاجة فقط أما أن يكفر بالإدعاء لا أعلم أحد من أهل العلم المحققين إلا بزواج ذلك حتى كتب الحياة رحمه الله بعد بقوله أجاعت الصور حتى الغريب إلا أنه منع من اتخاذها للذكرى فسمعت نتيجة الخوف مع قول إيه؟ الآخرين أنها لا يجوز استعمالها إلا لحاجة أو ضرورة كبطاقة أو ضلال أو نحو ذلك الحديث منذ عام يشمل المعلق وغير المعلق وكان الشيخ عمدان من شدة الاتباع والتحري مقبل عليه رحمه الله تعالى كان له خزينة في بناء بيته، ضع فيها هودي في المطار المصري في اسطنبول، هذا وقوعنا على يعني جعل صورة في هذه الهوية أو المطار المصري رحمه الله تعالى. يقول مقول أو يقول هذول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان صورة يقول بنفسها الحديث الحديث عن أبي هريرة وقال رضي الله تعالى عنه قال لأبي هريرة أبدي اللهم لا أعذب على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبع صورة مقلة فنصها لما قبر الصلة سويتها. هذا لأحياء الرعيد لمن يسر لو دخلت بيت واحد تتصرف الصورة الموجودة على جنة النهاردة بتزيد في طعامي يعني بتكبر بتكبر لأن المصدر لو أطلق رجل إن يستثمر يستثمر المدبرة العقد اللي بينه وبين صاحب المال عقد على مائدة أخرى. عقدت النية لرأس المال. طب كيف في المشروع والمشروع جسمي. ويحصل العملاء من عشان كده البنك المركزي بيحصل أو بيحصل نسبة 15% ذرية يسألوا. طيب البنك المركزي بيحتسب نسبة 15% من مرعاة المال لدى كل بنك حرفيا بياخد نسبة عند إثبات الإيه؟ عند إثبات البنوك. ويقول لك إن البنك بيستثمر المال عند الدولارات قبل أن يغيب عنهم عشان بنسبة 86% أكثر من 30% على الإثبات. حتى إذا حصل فيه ممكن يرد على الناس إيه؟ بعض الأشياء. يعني لو رد على حاجة جزئية حصل على كتب الشيخ الدكتور عبد الكريم فتخيل هذه المسألة بيانا كافيا. أخبر أن أكتب المقصود هو إن صعب هذه المسألة بكثير إذا قالت مثلا على الدعابة عن الناس الصاحب بتمل من عادة الكتابة يعني حكم التسجيل للمرأة مع الحكم قبل النظر أيضا ما تكلمش في هذه الجزئية لا أي شيء حكم قبل النظر عن التسجيل يعتبر بديهي على حد للمرأة التي انفرضت حواجبها أو كانت حواجبها كثيفة من حد التسجيل اللي هي بتوقف الحاجب دون نزع الشعر يعني بتحكي في محل معينة وتضعها على الأطراف الحاجز من أعلى ومن أسفل فبيظهر الحاجز مع هذه المادة قريبة السفر بليلة بس فبيظهر الحاجز اللي إيه؟ مدقيق ورطيع يعني المعنى السعيد مدقيق ورطيق فالذي يظهر المدقيق في المعنية هو فقا لهدف لذلك وهو مقرد أو حامل مبارين عن الحاجز إيه؟ النمط المحور حتسأل هذا الظروف فيها له ابن من زوجة متوفاة وله زوجة ثانية بالابن المسيح يلي بالزوجة الثانية مقيمة بالتسليم في شقة إيجار مؤقت وهذه الشقة لها تأمين بمبلغ 2000 جنيه سبب التأمين يثبت في التقسيم الشرعي في اختيار الابن المسيح أنها خاصة بالزوجة الثانية هذا أولا ثانيا الزوجة الثانية تأخرت لطرح الشقة لبيع العقد لا تأخذ من هذا التأمين إلا 300 جنيه. لكن في حالة أن الابن يحق في التأمين ثلاثة يوزع. هذا التأمين من الذي دفعه؟ الأب ما دفع الأب هو الدفع يوزع التأمين عند استلامه على أو ناطقا على الورق الشرعي اليمين. الزوجة هنا تقول إيه؟ كان يكتبه بصاحب الأولاد والذكر مثل الحظ. أنا أقول هذا الموضوع على الأعلى، الحمد لله رب العالمين.